يقول: هل للعبد حق في بيت مال المسلمين كالحر؟ لأن ذكر فرض أن العبد كالحر في ذلك، العبد كالحر إذا كان سيده مسلما، أما إذا كان سيده كافرا لا. يقول: يشترط لعدم القطع انتفاء الشبهة، لماذا اشترطنا القطع إذا بلغ مقدار السرقة أكثر من إصابة؟ لأن السرقة ماله مال غيره. لو مثلا اشتركت أنت وآخر في 20 كتابا، تمام، فأتيت أنت وسرقت 50 كتابا، يعني أنت أخذت حقك وزيادة ليس لك فيقطع. إذا لو اشتركت أنت وصديق لك في سيارة أجرة، فسرقت أنت السيارة التي فيها الشركة وسيارة أخرى له، هل يقطع؟ يقطع. هذه مثلها. يقول: ما حكم من يسرق كابلات الهاتف وعواميد الإنارة من شوارع المسلمين في الليل؟ هذه يقطع لأنها أخرجت من بيت المال. يقول: ما هو حق الحر المسلم من بيت مال المسلمين؟ العلاج، التعليم، رصف الشوارع، بناء المساجد، وهكذا كل ما فيه مرافق عامة، خدمة، هذه من بيت المال. يقول: إذا سرق المكاتب المسلم، المكاتب المسلم من سيد كافر من بيت المال، هل يقطع؟ لما يقطع، لأنه عتق بعضه فله نصيب في بيت المال. يقول: هل للخادم شبهة إذا سرق؟ لا، ما له شبهة. أو السائق سرق منك ما في شبهة، يقطع. وكذا الخادم لو سرقت، كسرت الصندوق وسرقت، تقطع. وهذا وهكذا. يعني قصده يقول، يسأل يقول له: قصة الرجل الذي جزم له أنه يسلم بالنار لشيء أخذه من الغنيمة في أحد الغزوات، هل انتقضت الشبهة؟ لا، هو عيد بالسرقة لكن ما يقطع، فأخذ شيء من غير حقه يعزر، والله توعد لأن أخذ شيء بغير حق، لكن القطع لا يقطع. نتكلم عن القطع فقط. طيب، بسألك يا نايف، يقول: إذا قام أن كان مديرا في إحدى الدوائر بسرقة ميزانية مشاريع تلك الدائرة، وهذه الميزانية من بيت المال، فهل يقطع في هذه الحالة؟ وش تقول؟ وش الشروط؟ ايوه. طيب، هذه ما هي في حرز، وش نسميه؟ لا، وش نسميه؟ نهبة ولا اختلاس؟ نهبة. نعم، اخذ على وجه الخفي، سميه ايش؟ اختلاس. والانتهاب امام الناس، هذا اختلاس، فما في قطع. استرهب بقوله كلها وقوله وقوله كلها بالرفع وقوله وقوله، لأن دخل، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص حيث يقول: قل هو أحد. ودخل في هذه الجملة أيضا قوله، معطوف على فاعل. ها، معطوف على المجرور، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ما وصف به نفسه في قوله تعالى، جعلناها المعطوف الأول. قل: ما معنى المتين؟ يعني الشديد سبحانه وتعالى. شوف، الله متين وقوي وكبير وعظيم ومستوي على عرشه وعال على عباده، كل هذه الصفات عظيمة. يقول ما هي صفة من الرزاق؟ هل هي الرزق أم الرزق؟ الرزاق صيغة مبالغة، مثل لو تقول رجل أكال يعني كثير الأكل، والله رزاق يعني كثير رزقه سبحانه وتعالى، وصفة الرزق. الله يقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعظم رزق للمؤمنين أن الله يدخلهم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا أعظم الرزق. لو شخص يقول تعال واغمض عينيك ثم يذهب به ثم يقول تفضل، هذا مكان قصر كبير لك، شوف الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. يعني ما لا عين رأت يعني ليس فيها أجمل من العين الذي رأته فيها. يقول ما فرق بين صفتي القوة والقدرة؟ هذه صفة وهذه صفة. الله قادر على كل شيء وقوي على كل شيء سبحانه. فلو شخص قال هذا قوي لكن ما يستطيع أن يحمل الجبل، تمام، فقدرته ضعيفة، لا، الله قادر على كل شيء وقوي على كل شيء سبحانه وتعالى. يقول قول من قال إن الله على ما يشاء قدير، هل قول صحيح؟ لا، لأن الله قدير على الذي شاءه والذي لم يشاءه. يقول كيف يتم الجمع بين عدم جواز وصف الله بالقديم و إيش و تجويز ذلك في وصفه بذلك، وبين القاعدة التي نقول بين قلب الذات وقلب السؤال. يعني قصده لماذا نقول في وصف الذات في الصفة أنها قديمة ولا نقول في الذات أنها قديمة؟ ما نقول اسم الله قديم لأنه ما ورد، تمام، أما الصفة وردت، فحن نصف هذه الصفة، نقول صفة الله جميلة ونقول صفة الله قديمة، عرفت؟ والقول في الذات كالقول في الصفات من ناحية الكيفية، ونسير فيها على قول أهل السنة والجماعة. فما نقول مثلا صفة الله كصفة سمع الله كسمعي، ونقول يد الله ليست كيدي مثلا، أو نقول الله كريم من أسماءه وصفاته كريم مثلي، نقول لا، هذه مثل هذه. وكذا نقول صفات أسماء الله حسنى وأسماء الله قديمة ليست حادثة الآن، لكن أسمي الله قديم لا، ما ورد، يغني عنه هو الأول. يقول ما الفرق بين القدير والمقتدر؟ كلاهما لصفة واحدة، القدير، وتعدد الأسماء لله عز وجل لصفة واحدة من عظمة تلك الصفة، فتقول الله عز وجل واحد وأحد لصفة واحدة وهي الوحدانية لله، وتقول الله رزاق ورازق صفة الرزق، ورحيم ورحمن الرحمة، نعم سبحانه وتعالى. يقول هل المتين تأكيد لقوله ذي القوة؟ لا، هذه صفة وهذه صفة، فصفات الله عز وجل متباينة وليست مترادفة. يعني مثلا كما تكثر أسماء، كل ما تكثر الأسماء يدل على أن الموصوف معظم. فمثلا تقول شخص هذا التاجر، وهذا الرجل الصالح، وهذا الإمام، وهذا مثلا المعلم، وهذا المنفق، وهذا الرحيم على الناس. كذلك أسماء الله عز وجل لها أسماء كثيرة، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى عظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة شوي، يقول لو قال شخص قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبع، هل يعتبر هذا تشبيه الأصابع عز وجل بأصابع الخلق؟ لا، هذا لإثبات الصفة. أصبعين قال يوم كيف الشاب حرك نبسلم أصبعين، وكذا الله عز وجل النبي لما نزلت إن الله كان سميعا بصيرا أشار النبي صلى الله عليه وسلم سميعا إلى أذنه وبصيرا إلى عينه، هكذا. هذا ليس تشبيها وإنما لتأكيد الصفة، حقيقة يسمع حقيقة يبصر سبحانه وتعالى.